Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu selamu ala seyyidina mulana Muhammed. Salavatullahi ve selamuhu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem etsilimen kethiren ile yümiddin. Ve ba'd selamullahi teala aleyküm ikhvani muslimin ve teqabbalallahu minni ve minkum salihal amal. Mezilna ma'a hadithi seyyidina Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem el hadith salif. Fil meclis الثani vel arba'in min şerhil arba'in nevviyya. فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وفي رواية بقلبي أو بتسبيق صيام رمضان على حج البيت وهي رواية أشهر وإن كانت رواية البخاري بتقديم الحج الشاهد عندنا أننا ذكرنا في الأحد الماضي أن الحديث يشير إلى مسألة مهمة وهي أن الإسلام مبني على هذه الأعمال وهي المصداق لما نسميه نحن إيمانا فمن لا يعمل لا يصدق عليه وصف الإيمان وصف الكامل هذه مسألة مهمة ولذلك الكثير من الناس يظن أن إيمانه فقط دون أن يظهر ذلك في أثر الجوارح يظن أنه يكتفي بلا إله إلا الله على أن يعمل وهذا من باب المخاطرة بالدين بغض النظر على الاعتبارات العقدية الكلمة عليها فهذا الذي سيقول بأني أنا الآن مؤمن بمجرد الكلمة هذه وصحيح مؤمن لكن مؤمن بأي معنى أنت الآن تنتقل من الكفر إلى الإيمان بالشهادة لكن كيف تبقى مؤمنا عند المسلمين يجب أن يرى ذلك في أعمالك بالانتهاء عن الحرام وبأداء الواجبات هنا النقطة قبل أن ننتقل إلى الجزئية اللي كنت حابب أتكلم عليها اليوم أشير إليها وهي مسألة مهمة لها علاقة بهذا الموضوع وهي أن الإنسان لما يعمل هذه الأعمال ينبغي أن يعتقد أن هذا العمل هو فضل الله سبحانه وتعالى ولو كان ربي ما وفقكش مستحيل أنك أنت الآن تقول بأني الآن أصلي وأصوم وزكي وأحج أو أمتنع عن الحرام هذه نقطة مهمة ينبغي الإنسان أن يتنبه لها فهذا إحنا رانا كاع عايشين في فضل ربي سبحانه وتعالى واللي راه يعتقد باللي راه بشطارته وبقفزته وبتربيته وبسيرته قديمة وبما سبق له من عمل الله غير راح يرجع روحه لأنه كان ربي سبحانه وتعالى يحسبك على مثل هذه الأعمال والله حاجة ما تصح حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه راوية عائشة وش يقول من نوقش الحساب عذب كان ربي يوقفك يقول لك جيبوا نجس راسك ليك تهدر عليها أنت الآن ليك تقول الآن أنا ما فتني شفت من البلوغ إلى يومي هذا ما فتني شفت أي نشوف الصلوات هذه كيف دائرة جيب أنت الآن هدية على الحج لك تتكلم عليها ولا الصدقة ولا الصيام ولا لغير ذلك ولا الانتهاء عن الحرام سوف نكتشف فيه الكثير من الآفات ولذلك يروي أحد الصالحين واحد القصة سبحان الله بتشوفوا الناس كيفاش قالوا لما كنت صغير هي القصة فيها عبرة قالوا سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم قالهم الشيخ الجامع قالهم من صلى الفجر في جماعة 40 يوما كتب الله له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار قالوا فرحت قلت والله غلب جيت من اليوم وبدأ يحسب 40 يوم من الذي يصلي في الجماعة ما يرات يحسنها فبدأ يوم أقدر يلحق 30-20 يوم أقدر ماذا كان هذا ما يروحش يفوت الوتر يعجل ما يفطرش يعاود يبدأ من درجتي يعاود يبدأ من درجتي كان النهار اللي كملت 40 على جهة وكملت هذا النهار ورحت صليت كي كملت 40 قال درت هكذايا وواحد الشيخ كان قاعد قدامي قلت له عمي الحاج مبشرك قال له خير واش كاين قالوا يا ودي يعني اليوم راني كملت 40 يوم صلاه الفجر ما رطيتش انهار قالوا والحديث يقول له براءه قالوا انا والله عندي 40 سنه وانا نصلي الفجر ما فاتنيش نهار قالوا ما سمعت بهذا الحديث ما والو حب يقولوا بلي يا ودي تادب هذا فضل ربي انا كنت نديرها ماشي بناء على السماع لهذا الحديث ديرها تعبدا وانت طامع في هذيك الشويه هذيك 40 يوم وحاب تدخل بها للجنه تضمنها قالوا انا والله 40 سنه بهذا الجمع ولا نهار فاتني الفجر في وقته لذلك القصد هو أنك الإنسان يعيش فضل الله هذا لكن يعني الفكرة باش نقولوا كي نقولوا بني الإسلام يعني إحنا ثانيا لدينا نضمر أننا نعيش في فضل الله. هذه النقطة وكنا تكلمنا على شرح الأعمال وما إلى ذلك. كاين ثانية نقطة مهمة أيضا وهي مسألة ترتيب الأعمال. العلماء يقولوا بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاكم الله عنه فاجتنبوه وما أمركم به فأتوا منه ما استطعتم. هذه تعطي لك واحد المعيار في التعامل. الحرام ما فيش لتع، الحرام ما فيش لتع، ما عندك حتى واحد جبرك باه تشرب الخمر، باه تاكل الربا، باه تاكل الرشوة، باه تروح للزنا، باه تروح للفواحش، باه تروح للكذب، حتى ما يجبرك. فلذلك الحرام لا يعذر فيه الإنسان إلا في حدود ضيقة تماما، والواجب يأتي به الإنسان ما استطاع. ما هو الواجب الذي لا يعذر الإنسان بتركه؟ الواجبات الفرائض، الصلوات الخمسة، الجمعة، هذوما، رمضان، الصدقة الواجبة اللي هي الزكاة، الحج لمن استطاع، هذه لا يعذر فيها الإنسان. وبعد هذا قال يا أخويا أنت وش كتب لك ربي؟ قدرت تصوم مثلا أنت يا 3 أيام في الشهر وما تقدرش أكثر؟ بزاف عليك. قدر الشيخ منا يصوم الاثنين والخميس تبارك الله، زدت انت نهارات واحد اخرين تبارك الله، عندك الحج هذاك هو المفروض عليك. قدرت تزيد عمره يا خويا الله يجزيك، ما قدرتش ابقى في الحد الادنى، صلاه الخمس ما تنزلش عليهم. قدرت تزيد على الرواتب، تزيد قيام الليل، تزيد صلاه الضحى، تزيد بعض النوافل المذكورين يا خويا مليح. ما قدرتش لا تنزل عن الفرائض. لذلك قال العلماء أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاء لهذاك الراجل اللي جاء سقساه وقال له يا رسول الله ما نزيدش على الفرائض ولا أنقص، قال يحمل على هذا المعنى. كيفاش؟ جاء واحد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله زعم رسولك أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، قال له صدق. قال وزعم رسولك أن الله افترض علينا صيام شهر في العام، قال له صدق. قال وزعم رسولك أن الله افترض علينا زكاة تخرج من أغنيائنا وترد على فقرائنا، قال له صدق. وأن الحج مرة في العمر، قال له صدق. وإيش قال له؟ قال له يا رسول الله والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فاش معناتها؟ ركعة ما نزيدها، نهار ما نصومش، دوره ما نحطوش. وإيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفلح إن صدق. يعني إذا بقيت محافظ على حد الأدنى هذا لا بأس، إلا زدت زيد معليش بصح ما تنزلش الحد الأدنى. فالحرام لا يعذر الإنسان فيه، والواجبات لا يعذر الإنسان بتركها. فوق هكذا راك في لتع، قدرت تدير أجنبي، ما قدرتش ما تنزلش الحد الأدنى في هذا. إذا هذه نقطة. حديث اليوم هو عن إشكال طرحه العلماء في هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5. قال لماذا لم يذكر الجهاد في سبيل الله، ورغم أن الجهاد في سبيل الله جاء في الأحاديث أنه أعلى الإسلام، ذروة سنام الإسلام، جاءت أحاديث في هذا. فقال في الجواب على ذلك أنها يعني السبب في ذلك يرجع إلى أمور. أولها وهو أن هذه الفرائض الخمسة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم هي من فروض الأعياد، بينما الجهاد هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، بينما هذه لا يعذر أي إنسان بتركها. فكل الصلوات وكل الصيام وكل الصدقات وكل الحج فرض على الإنسان كل واحد، بينما الجهاد فرض على المطيق وعلى من تعين عليه وعلى من توفرت فيه أسبابه. هذه نقطة مهمة. وقالوا السبب الثاني اللي في عدم ذكر الجهاد، لأن هذا إشكال طرح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنه الجهاد في يعني سبب عدم ذكر الجهاد أن الجهاد قد ينقطع يحبس، بينما الصلاة لا تحبش. والصحابة نهار اللي قالهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة قالهم يجي المسيح الدجال ويولي النهار كل 40 يوم، وتولي النهار من ذاك الشهر كل 40 يوم، ونهار كي شهر ونهار كي سمانة. سقسوا على حاجة واحدة، قالوا يا رسول الله وصار كيف هنديره إذا كان النهار يطول كل بحصوله بلي 40 يوم؟ فقال قدروا له قدره، يحسبونهم حسابهم. فهذا في ذيك اللحظة لم تنقطع الصلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة، لكن قد ينقطع أمر الجهاد لسبب من الأسباب. كذلك هذه المسائل احنا نجيبها غير لأن العلماء ذكروها. نروح للنقطة الثانية، الذي يترك فرض من هذه الفرائض هل يسمى مسلما صحيحا أو لا؟ يعني أنا نصلي وما نصومش، احنا العكس هاي صار يا حمد الله قاعد يصوم صلاه ما يصليش، هذه اللي مشكله دائما عندنا. ما يروح يسقسي يقول لك هذا اللي يصوم وما يصليش كيف صيامه صحيح ولا مش صحيح؟ هذا هو الاشكال اللي احنا نتكلم عنه. إذا قلت كان إشكال يعني طرحه العلماء في هذا الموضوع، قال هل من ترك شيئا من هذه الأشياء هل يكفر أو هل يسمى مسلما أو لا يسمى مسلما؟ ففي الجواب على ذلك قالوا من ترك شيئا من أمور هذه الإسلام، هذه القواعد الأربعة أو الخمسة هذه، من باب الجحود، قال ربي والله ما فرض عليكم الصلاة، هذه صلاة ما كاش منها غير ما عندكم ولا صيام ولا الحاج ولا، ولكن كلامهم يقولوا على كل حال الناس الآن، كانوا واحد الوقت يقولوا غير نظريا برك، لكن الكثير من الناس الآن أصبحوا يقولونه. قولوا وين شفتوا أنتم القصلاة في كتاب الله؟ شكون قال لكم باللي رمضان هو اللي لازم تصوموا هذا رمضان اللي تعرفوا؟ لا مش هذا هو رمضان ولا الحاج. وشكون قال؟ أو كل خطرة وشو يخرج لنا واحد من هذو الناس يقول باللي الصيام ماشي واجب، واحد الجزائري فيلسوف هذا يتكلم هذا الكلام، الآخر تكلم في الحج قال لهم ما كذايا الحج، شكون قال لكم باللي لازم في مكة؟ تقدروا تحجوا في أي جامعة من جوا معكم. فيبدأوا يقولوا يعني تلقى هذا الناس، هذا من قال مثل هذا الكلام معتقدا به فهو كافر لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة. لكن من أنكر شيئا تكاسلا، اللي هي مسألة اللي نتكلم عليها، واحد ما يصليش من باب عجز كراه تعب كراه وخلاص، يقول له دي كيفها ما تصليش أنت؟ يقول لك كلمة واحدة ادعي لي ربي يهديك، صح ولا لا؟ بيقول لك ربي مفرج، يقول لك يا ودي والله انا نعجز عليها، غير الدويشت وغير كذا، يا عندي بزاف الدويشت وكذا، راهم كيموا عليا الصلوات، فانا ما نروحش نصلي. هذا قل العلماء عليه بانه ترك الصلاه تكاسلا. هذا العلماء مختلفين فيه على مذهبين، مذهب الحنابله الظاهريه اللي يقول بانه كافر بترك الصلاه تكاسلا، لقوله صلى الله عليه وسلم العاقل الذي بيننا وبينهم ترك الصلاه، أو في رواية الصلاة فمن تركها فقد كفر، يعني بيننا بين الكفار هذه. فهذا مذهب الحنابلة. مذهب جمهور العلماء اللي هما الأحناف والمالكية الشافعية وقول عند الحنابلة وغيرهم أنه يسمى فاسقا، فهو مسلم لكنه عاص بترك الصلاة، وش الفرق هنا؟ وين يبان الفرق؟ يبان كيف نتعاملوا معاه. يعني هذا السيد اللي يموت كيف ندفنه؟ في الجبانة على المسلمين ولا في الجبانة على النصارى؟ هنا يبان الفرق. نغسلوه ولا ما نغسلوهش؟ نصليوا عليه ولا ما نصليوش عليه؟ هذا هو المشكلة. لكن هذا الحكم منين ينشأ؟ مشي من عندنا، لازم نكونوا فاهمينها. مسألة التكفير ما هيش مسألة عامة ولا إمام ولا غير ذلك، مسألة قضاء. القاضي في الدولة المسلمة يحكم بكفر الشخص، لأنه هذو الناس لم يقولوا هكا. وش يقول المذاهب كاملة؟ قال يحبس ويطلب منه الصلاة. صلى ما صلىش وتركها الآن كفرا. يعني لو كنت الآن قلت لي أنا كسلان وعاجز وما صليتش، دخلتك للحبس، هاول ما قدامك دوش ورحت دوشت ورحت تصلي ما نصليش، وش حاب تقول؟ هذا هو المشكلة، صح ولا لا؟ احنا عادة غير يقولوا الحبس برك يروح يصلي مثلا. فلذلك احنا هذه المسألة عمرها ما طبقت في التاريخ الإسلامي خالص. لماذا؟ لأنه هذا الذي لا يصلي غير تقول له يا ودي انا حنرفع الأمر نتاعك للقاضي وراح يدخلك الحبس، لا لا لا لا يصلي. فلذلك هذا الذي يترك الصلاة مسلم، مسلم لكنه عاص بهذا الأمر، لعل الله تعالى يعذبه عليه يوم القيامة ويدخله النار. لذلك احنا الآن هذا المعنى اللي حملوا عليه الكفر، حملوا عليه بالمعنى المجازي وليس بالمعنى الحقيقي. قال هذا كأنه سيؤدي به إلى الكفر وليس إلى الكفر اللي هو الكفر بمعنى المخرج من الملة. هذه نقطة مهمة ونحب ننبه لها الناس. هذا الناس اللي راهم الآن ما يصليوش ويحبوا يصوموا، ما يصليش ويحب يتصدق، ما يصليش ويحب يروح للحج، روحوا نقفلهم في الطريق نقول له ولا تعرضين يقبلش منك الحج، غير راح جبت لنا الصلاة تاع 5 سنين اللي فاتوا غير جبتهم لنا كاع وحنا شاهدين ماركيوهم لك حنا. ما كاش كيف تقول هذا الكلام، حرام عليك. لعل ذاك الحج يكون سبب التوبه نتاعو، لعل ذاك الصيام والصدقه والبذل في المسجد وما الى ذلك. لذلك بعض المشايخ بكري سقسى واحد من الناس عامي، يعني هكذا واحد من الناس هكذا خاطئ كامل، جاء قال له يا شيخ واش حكم الانسان الذي لا يصلي؟ حاوس يقول له كافر ولا مش كافر؟ قال له حكمه أن تأخذ بيده إلى المسجد. شرح لك فيه مؤمن ولا كافر؟ قال له كنت أنا مش نصلي، هاي روح روح نصلي. وإيش بيك ماكش مدوش؟ هاي روح خلص لك الدوش. ياك 10,000 روح خلص، هاي يعطي له 10,000 يقول روح تقول نسمع لك أنا يروح نصلي الجمعة ولا نصلي الظهور ولا العصر ولا. هذه وظيفتك، وظيفتك أن تدعو إلى الله بإحسان، ولا أن تكفر خلق الله، ولا أن تسعى في تكفيرهم وتفرح بتكفيرهم. وهذا الذي يفرح بتكفير الناس كان مشكلة في قلبه. لذلك انتبه الإنسان من قلبه كيف يتغير. كي تشوف أنت واحد ما يصليش وتشوف بدل أن ترحمه وتقول يا ودي هذا نورمالمون نجيبوه للجامع، نورمالمون نسلكوه من النار، تولي تقول شو شو شو تاع النار هذا. هذا المشكلة في قلبك هي واعرة، والله هي واعرة. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة مرت عليه جنازة يهودي فقال متأسفا نفس فاتتني إلى النار، غيظاته عليه راحت للنار ما قدرش يسلكه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يعني في حياة عمه أبي طالب، واقف في الدقيقة التالية وهو يلقف في آخر حياته ويقول له قل يا عمي لا إله إلا الله أكن لك بها شفيعا يوم القيامة، قولها برك ذركة أنا أقولها وأنا ندبر رأسي يوم القيامة. وهوش يقول له عمه؟ يقول له يا محمد إني أعلم أنك رسول الله حق، ولولا أن قومي يتحدثون بأني جابنت عند وفاتي لقررت بها عينك. قال لكم ماشي الحومة وقبيلة والتوعنة والكبار يقولوا باليهودي هالي جاي موت نخلع وخاف وبدل الدين تاعو في الثقة التالية. قال والله غير شاهد قدامك بركة ومات على الكفر. وكي مات قال النبي صلى الله عليه وسلم وليده علي بن أبي طالب قال له اذهب فواري أباك وحد سنبالك، وهو حريص عليه في آخر لحظة. لذلك هذا هو خلقنا، خلقنا أن نحرص على هداية الناس. أنا هذا الإنسان اللي راه يسكر ولا راه يشرب الشراب ولا راه يدير المعاصي، ماذا بي أنا نكون سبب في هدايته؟ بقوله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. لو كان واحد تكون بقسمة أنك جبته من طريق الباطل إلى طريق الحق، من طريق الكفر إلى طريق الإيمان، من طريق المعصية إلى طريق الهداية، خير لك مما طلعت عليه الشمس. يعني لو كانت تصدق بالدنيا كاملة. إذن هذا هو خلاصة ما يمكن أن نتحدث عنه في هذا المجلس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.